بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن بعون الله وتوفيقه نبدأ دروس التعليقات على شرح الإصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا المسلمين التوفيق والسداد والإيمان والمنهج الصحيح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا وأن يدل إخواننا وكل من أشرب بدعة أن يدل الجميع إلى الحق، وأن يهدينا وإياهم إلى الصراط المستقيم. هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب متفرد في بابه وطريقته، ونحن لن نطيل في المقدمات، وسأذكر عدة فقرات سريعة حتى ننتقل إلى قراءة الكتاب. أولا، هذا الكتاب هو شرح وبيان ورد لعقيدة مختصرة لأحد أئمة الأشاعرة، وهو الشيخ الإمام الذي كان قاضيا في فترة من الفترات، الفقيه شمس الدين محمد ابن محمود الإصبهاني، ويقال أحيانا الإصفهاني، لأن إصفهان وإصبهان أصلها في اللغة الفارسية إصبهان، يعني تصبح باء منقوطة أكثر من نقطة من تحت، فهي إذا ترجمت أحيانا تترجم بالباء فيقال إصبهان أو إصبهان، وأحيانا تترجم بالفاء فيقال إصفهان، وهذا معروف في الأنساب، يقال الأصفهاني والأصبهاني بالفاء وبالباء. وهذه العقيدة الأصفهانية وشرحها لشيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يسمى شرح الأصبهانية وأحيانا يسمى شرح الأصفهاني. هذا الإمام الأشعري عاش في عهد ابن تيمية، لكن كان قبله، لأنه ولد سنة 616 هجرية، وشيخ الإسلام ولد سنة 661 هجرية، يعني بينهما حوالي 55 سنة. ثم إنه عاش بعد ابن تيمية، يعني بعد ما ولد ابن تيمية ويعني عرف العلم والعلماء وغيرها، لأن الأصفهاني رحمه الله تعالى توفي سنة 688، فهو بعد أن كان توفي لما كان شيخ الإسلام شابا، لكن في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر هذا الإمام اللي هو شمس الدين الأصفهاني، اشتهر بأنه البقية الباقية من أئمة الكلام والمنطق وعلم أصول الفقه، لأن له شرح على محصول الرازي، فكان مشتهرا وكان ذا مكانة علمية، وتولى القضاء أكثر من مرة، وأيضا هو كشيخ الإسلام تردد بين الشام وبين مصر، فمن ثم كان معروفا وكان يعتبر في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية من المنظرين للمنهج الكلامي الأشعري، خاصة وأنه تتلمذ على شخصيتين من كبار أئمة الكلام الذين مزجوا علم الكلام بالفلسفة، وهما شخصيتان مشهورتان، إحداهما تاج الدين الأرموي والثاني أثير الدين الأبهري. ودائما يذكر هذان الشخصان في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأصفهاني صاحبنا شمس الدين صاحب العقيدة المختصرة التي لا تتجاوز صفحتين، وشرحها شيخ الإسلام في هذا المجلد الضخم، هذا الرجل تتلمذ على هذين العالمين. وتاج الدين الأرموي تتلمذ على فخر الدين الرازي. فالأصفهاني صاحبنا تلقى علم الكلام والفلسفة من هذه السلسلة، يعني الفخر الرازي وهو من كبار أئمة الأشاعرة وأيضا من كبار المتفلسفة، يعني له كتب ضخمة في الفلسفة وله كتب ضخمة في علم الكلام وتقرير المذهب الأشعري. وتعلمون أنه هو صاحب دستور الأشاعرة المسمى بأساس التقديس أو تأسيس التقديس، وهذا الكتاب طبع مرارا، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه الضخم الكبير الذي طبع أخيرا في 10 مجلدات، وهو نقض تأسيس الجهمية أو نقض التأسيس. فالفخر الرازي تتلمذ على يدي تاج الدين الأرموي، وكما قلت لكم كان فيلسوفا متكلما. الأرموي تتلمذ عليه الأصبهاني صاحب هذه العقيدة، فهو تلقاها بهذه السلسلة. ومن ثم يعني قيل إنه له عدة كتب، منها شرح المحصول للرازي للفخر الرازي قال ولم يتمه، ومنها له كتاب اختلف في مضمونه يشمل جملة من القواعد المنطقية والفلسفية وغيرها، وأيضا اشتهر بهذه العقيدة التي هي بين أيدينا وعرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية فشرحها. القضية الثانية من المقدمات هي أن شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه هذا جاء به على نموذج فريد من نوعه، ولهذا بعض العلماء يقول يعني هذا الكتاب من أغرب كتب ابن تيمية، لأنه شرح عقيدة الأشعرية. والعادة أن العالم إنما يتصدى لشرح العقيدة التي توائمه وتسير على طريقته المنهجية، لكن شيخ الإسلام تصدى لهذا. هذا دليل على أن الأشاعرة في زمنه كانت لهم مكانة كبيرة، ومعلوم أنه كان لشيخ الإسلام ابن تيمية معهم صولات وجولات، بعضها انتهى به إلى السجن عدة مرات بسببهم. فمن ثم كون شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الناقد البصير لعلم الفلسفة ولعلم الكلام وللأشاعرة بشكل خاص يتصدى لشرح عقيدة أشعرية، هذا شيء غريب من نوعه. الأمر الثاني في شرحه هذا أنه رحمه الله تعالى مع أن عقيدة مختصرة شرحها شرحا مطولا وكان منصفا، فما كان فيها من حق وعبارات تؤدي إلى حق أقرها وقال هذا مسلم، وما كان ما فيها من إما ما يحتاج إلى بيان لأنه قد يفهم على غير وجهه، أو أن المؤلف أخطأ فيها وجانب المنهج الحق، شيخ الإسلام رد ونقض بنفس طويل. فهو قد أنصف في شرحه لهذه العقيدة. الأمر الثالث في هذا الشرح الذي بين أيدينا وهو مهم جدا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه مباحث تأصيلية لا توجد في غيره من كتبه، وخذوها من يعني ممن قرأ تقريبا ما يزعم قرأ كتب ابن تيمية، ومن ثم فإنه في كتبه الأخرى كثيرا ما يحيل على شرح الأصفهاني، فيقول وهذا مبسوط أو بسطناه في موضع آخر أو كذا، ويقول وشرحناه وذكرناه في الأصفهانية. يعني في مسائل كنت أبحث عن مواطن تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لها، فإذا بأجد هذه المسائل مفصلة في شرحه هذا. من ثم فأنا أوصي طلاب العلم أن يقرأوا هذا الشرح سواء كان معنا، ونسأل الله أن يوفقنا إلى أن نسير في شرحنا هذا سيرا متوسطا، ليس الشرح الطويل ولا المختصر، وإنما سنجعله بإذن الله تعالى شرحا ينبه طالب العلم. لن نشرح كل عبارة، وإنما سنقف مع ما يحتاج من تنبيهات تختص أو يختص بها طلاب العلم حتى نستطيع أن نقطع شوطا في هذا الشرح. ومن ثم فإن ما في هذا الكتاب من قواعد وقضايا متميزة نوصي طلاب العلم بقراءتها وبتكرار قراءتها، خاصة ما كان فيها من تأصيلات معينة في قضايا النبوات والمعجزات ودلائل النبوة ونحو ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت كثيرا ما يحيل على شرح الأصفهانية، إذن شرح الأصفهانية له منزلة كبيرة، ذكرها ابن القيم وأوردها في النونية، يعني ذكر عدة أبيات وأوصى بقراءة شرح الأصفهانية، إذن هو شرح كان موجودا وكان مشهورا ويعول عليه في كثير من مباحث المسائل. أختم المقدمات القصيرة هذه بالطبعات. شرح الأصفهانية أول ما طبع في مصر مع أول مجموعة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية طبع، وهي مجموعة فرج الله الكردي، فإنه طبع قديما قبل أكثر من 100 سنة، طبع مجموعة من 5 مجلدات كبار لا يزال لها قيمة علمية. هذه المجلدات الكبار بدأها بفتاوى الفقه، يعني قبل مجموع ابن قاسم رحمة الله عليه بسنين طويلة، جمع في المجلدات الأولى أبواب الفقه وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد ذلك أعقبها بعدة كتب كبيرة منها 90ية و70ية وإبطال التحليل وشرح الأصفهانية، وكل واحد منها كان كتابا مستقلا جعله في المجلدات الأخيرة 4 و5. فمن ثم كانت هذه أول طبعة لشرح الأصفهاني، لكنها طبعة ناقصة. ثم بعد سنين حسنين مخلوف في مصر طبعها طبعة أخرى مستقلة بحجم أصغر، وأيضا كانت طبعة ناقصة. ثم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هيئ الله لأخينا وصاحبنا الدكتور محمد بن عودة السعوي، محمد العودة السعوي، صاحب تحقيق التدمرية، هذا التحقيق الذي كتب الله له القبول بين طلاب العلم، أن سجلها رسالة للدكتورة في جامعة الإمام. وكان من توفيق الله أنه عثر على عدة نسخ، 5 نسخ خطية، عثر على نسخة واحدة منها كاملة فيها إضافات على الطبعة السابقة بما يزيد على 1/3 الكتاب، فجمع بين تحقيق الكتاب على تلك النسخ الخطية وأيضا تلك الإضافات التي أضافتها تلك النسخة، وهي إضافات فريدة، حتى أصبحت الطبعة القديمة للأصفهانية لا قيمة لها أمام هذا التحقيق. والحمد لله أن هذا التحقيق أيضا طبع بطبعة جميلة جدا تليق به وبكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنا أعتبر هذا الشرح مفخرة للأمة ومفخرة لطلاب العلم وأحد الكنوز الكبار لمن أراد أن يقرأ لابن تيمية أو أن يختصر. لو قال إنسان أريد أن أختصر يعني ما كتبه ابن تيمية في مجال المسائل العقلية والكلامية وغيرها، لقلنا لهم الاختصار الأول التدمرية، الاختصار الثاني وهو أوسع منه شرح الإصبهانية، لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أنها مطولة، يعني منهاج السنة باب، والعقل والنقل باب، الجواب الصحيح باب، وأيضا كتبه الأخرى وغيرها، فهو بحر لا ساحل له. فنحن نبدأ بعون الله وتوفيقه في درسنا الأول بالقراءة من هذا الكتاب الذي هو شرح لهذا المتن المختصر في العقيدة. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نبتدئ درسنا، فتفضل يا شيخ عبد الله. سم بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الدهر وحيد العصر بحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المحققين تاج العارفين ولسان المتكلمين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين ورحلة الطالبين ورحلة الطالبين الإمام الحجة النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أدام الله علو قدره في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة، وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 1217 أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله، وأن يبين ما فيها. أحسنت. هنا فيه تنبيهان، أحدهما ينبه إليه في كافة الكتب، أن مثل هذه المقدمة ليست من كلام شيخ الإسلام، ولا العلماء إذا ألفوا يمدحون أنفسهم بمثل هذا المدح، فهذا الكلام في الغالب إنما هو لأحد تلامذة شيخ الإسلام، وكما هو في صياغة مثل هذا الكلام أن الذي قاله أحد تلامذة الشيخ، وما ذكره حق. فشيخ الإسلام ابن تيمية هو شيخ الإسلام، وهو ناصر السنة، وهو فريد الدهر، ووحيد العصر رحمه الله، بقية المجتهدين، وإلى آخر الألقاب، بل رحلة المرتحلين أو الطالبين للعلم، فقد كانوا يرحلون إليه رحمه الله تعالى. ونبه إلى أن هذا السؤال كان عام 1217، وكأنه ذكره لما كان في مصر، لأن شيخ الإسلام ذهب إلى مصر، وقالوا إنه لم يقدم إلى الديار المصرية أعلم من الأصفهاني، من شمس الدين الأصفهاني، لأنه كما قلنا إن شمس الدين الأصفهاني وفد إلى مصر وعين قاضيا، وكانت له علاقة بابن دقيق العيد الإمام العلم المالكي المشهور. فهذه المقدمة ليست له، وإنما هي لأحد تلاميذه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام، فإن الحق أحق أن يتبع، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن. هذه الآيات نبراس أن الإنسان لا يحيد، لا يحيد حتى وهو يقرأ في علم الكلام والفلسفة، لا يحيد عن العودة إلى المنبع الصافي، منبع القرآن، منبع السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تميز بهذه الميزة، بمقدار ما يغوص في مناقشاته الكلامية والفلسفية أحيانا بمقدار ما يرجع إلى النبع الصافي. كثير مما يقرأ لعلم الكلام في علم الكلام أو لعلماء الكلام أو للفلسفة يرجع متأثرا، يقتبس الاصطلاحات ويتأثر بالفكر، كما هو عند كثير من أصحاب الثقافة الضحلة في عصرنا هذا. إذا قرأ لأحد بدأ يأخذ مصطلحات، إن قرأ للحداثيين بدأ يقرأ مصطلحاتهم، وإن قرأ للفلاسفة بدأ يقرأ مصطلحاتهم، وإن قرأ للصوفية بدأ يأخذ مصطلحاته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجع، فإذا رجع رجعك للنبع الصافي، وأنا أعتبر هذا من توفيق الله عز وجل، وهو دليل على ثقته بمنهجه. الإنسان الواثق من منهجه إذا انتقل ما ينقلك يعني كما يقول ضعيفا مهزوزا متأثرا بما يسمى بالساحة والجو وغير ذلك، وإنما يرجع إلى النبع الصافي. وهذا هو واجب المؤمن، واجب المؤمن بمقدار ما قد يتعمق أحيانا في مناقشات، إلا أنه يجب أن يكون رجوعه إلى النبع الصافي رجوع المؤمنين الصادقين المحكمين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في هذه الآيات التي هي نبراس لوجوب الرجوع إلى الله وإلى الرسول عند الاختلاف. نعم يا شيخ. وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين الذي لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين، كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحققين من المحقين المحققين. والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا لا يزال هو كلام المقدم الذي تقدم بالسؤال أو الذي عرض السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقل عن شيخ الإسلام المقدمة الشفهية لما قال إنه يعني هذا الكلام إذا شرحته سأضطر إلى مخالفة بعض مقاصده، لأنه في الغالب الإنسان إذا شرح شيء إنما يشرحه مؤيدا له. فنقل يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه الشفهي عن هذه الرسالة، ولهذا الآن سيذكر متنها ثم يبدأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأول العقيدة المذكورة قوله الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده، للعالم خالق واجب الوجود لذاته، واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير. فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسه واستحالة وجودها فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته. والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقار إلى ما تركب منه. ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. والدليل على علمه إيجاد الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها. والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهي إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي. والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص من غير مخصص. والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه، لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك. والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. ثم نقول: كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق لأنه ممكن، وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه صدقه، والله الموفق. هذا متن العقيدة. فهمتم شيء؟ فهمتم؟ ها؟ يعني شيء وشيء. لاحظوا هذا المنطق، يعني المنهج الكلامي الأشعري في المسائل، وهذا هو الفرق بين تدريس العقيدة الكلامية وبين تدريس العقيدة الإيمانية السلفية المنهجية، فرق بينهم. لكن نحن لا نكرر شرح شيخ الإسلام ولا الوقوف عند هذه المسائل، لأن الكتاب كله هو بيان وشرح لمثل هذا. كلمة واحدة لما يقول لأنه ممكن ربما يصحها شيخ الإسلام بأربعين صفحة وينقض هذه المسألة أو هذا التعليل. لكن من باب الأمانة العلمية تجد أصحاب المخطوطة التي ينقل عنها نقلوا هذا المتن بحروفه لم يغيروا فيه شيئا. هذا هو متن الأصبهاني. يعني ربما لو لم يعثر على هذا المتن في أي مخطوطة لعثر عليها أي في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا من الميزات التي تميز بها، أنه إذا نقل عن خصومه نقل بأمانة، لا يغير ولا يقدم ولا أي شيء، ينقل بأمانة كل كلامه. حتى إنه لما رد على الرافضي الحلي في منهاج السنة النبوية، رد في كتاب منهاج الكرامة الذي يقول إنه لا يستحق هذا الاسم وإنما هو منهاج الندامة، نقل فصول هذا الكتاب بكامله في مقدمة كل فصل، حتى إن بعضهم أخذها من هذه الفصول وطلع الكتاب. فهذا المتن بين أيدينا هو متن مختصر مبني على التأصيل الأشعري الكلام، وألحق به السمعيات، وسيأتي مناقشتها على التفصيل. ونبدأ مع جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأول الجواب والشرح المطلوب من شيخنا أبي العباس أحمد بن تيمية المقدم ذكره قوله: الحمد لله رب العالمين. ما في هذا الكلام من الأخبار بأن من الإخبار نعم ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم خالقا، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير، فهو حق لا ريب فيه. وكذلك ما فيه من الإقرار بنبوة الأنبياء عليهم السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار، فإنه حق. فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله كاسمه الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير. قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل هذا في القرآن كثير. حسن، هنا يقول هذا حق، لأن هذا الكلام في جملته حق، كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق ما هو حق، ولا شك أن هذه المسائل هي مسائل متفق عليها وهي حق، لكن فيه تفاصيل لبعضها وفيه تفاصيل لبعض عباراته، تفضل يا شيخ. وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله تعالى بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. نعم، لاحظوا معي هذه قاعدة مهمة يذكرها شيخ الإسلام. الأسماء الحسنى لا بد أن تكون ثابتة، ولهذا الصحيح أنه لا يشتق من الصفة اسم لله. صحيح أغلب الصفات لله منها اسم، وهناك فرق بين أن نقول إنه الأصل، هل الأصل في الوصف هو المصدر أو الفعل؟ هو المصدر أو الفعل، لاحظتم معي؟ وبين ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فبعضهم ظن أنه إذا كان الله الرحمة فهو الرحيم، وإذا كان له علم فهو العليم، وهذا صحيح، ويجوز أن نقول لأن له علم هو عليم، ولأنه عليم فله علم، ولأنه رحيم فله رحمة. هذا كلام، لأنه أي كل من صفة العلم والرحمة وكل من اسمه العليم والرحيم ثابتان، لكن القاعدة تقول لا تأخذها قاعدة مضطردة. القاعدة المضطردة إنه كل اسم لله يشتق له منه صفة، هذه واحدة، كل اسم لله يشتق له منه صفة. ثانيا، الأسماء لا بد من ثبوتها بالنص، لا بد من ثبوتها بالنص. أما الصفات فبابها أوسع، ولهذا نقول القاعدة الثالثة أشد طرائق الثبوت من ناحية ثبوت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى هي على درجات، أشدها الأسماء ثم الصفات ثم صفات الأفعال ثم الإخبار، ولهذا يقول العلماء باب الإخبار أوسع. ونحن نضيف إلى ما بعد باب الإخبار الترجمة أيضا، الترجمة أحيانا فيها شرح وبيان فهي أوسع. ما فائدة هذا التسلسل؟ فائدته أن يعلم أن ثبوت الاسم لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون بطريق العقل، الوصف ممكن، ولهذا نثبت أن الله له علم بالعقل وأن الله له قدرة بالعقل، يجوز هذا. وإن كان عندنا قبل الأدلة السمعية، الأدلة السمعية، ولهذا نجد أن الصفات لله سبحانه وتعالى مثلا منها ما لا يدل عليه أو لا يعرف إلا بالسمع، مثل صفة الوجه، اليدين، الاستواء، هذا لا يمكن أن نعلمه لو لم يأتي به خبر وحي. وفي صفات تعلم بالسمع لكن أيضا قد تعلم بالعقل. هذا الكون الدقيق في صنعه لا بد أن يكون الذي خلقه عالم ومتصف بالعلم، لا بد. فهذا نسميه إيش؟ استدلال عقلي. بقيت مسألتان، إحداهما هل يمكن، لاحظوا معي، أن يستقل العقل بصفة؟ نقول لا حاجة إليه، لا حاجة إلى أن نبحث في العقل ليستقل بصفة لم تثبت، خاصة وأن عندنا من الوحي ما يكفي. ومن ثم فإن كان من باب الإخبار فلا يمكن أن تكون هناك صفة مستقلة، إلا أن تكون صفة نستنبطها بعقولنا دلت عليها صفة ثابتة. لماذا؟ حتى نقول أو حتى نجيب من قد يسأل ويقول: هل معنى هذا أنكم إذا قلتم إن بعض الصفات يدل عليها العقل إنه يمكن أن نستنبط صفات لله بعقول؟ نقول لا، وإنما دلت الأدلة السمعية ودلت أيضا عليها الأدلة إيش؟ العقلية. فهل الاستدلال العقلي عليها باطل أو صحيح؟ نقول لا صحيح. إذن ما الفرق بينكم وبين المتكلمين؟ نقول الفرق بيننا وبينهم أن الدليل عندنا للسمع هو المقدم ثم نؤيده بالعقل، وهم عندهم بالعكس، الدليل العقلي هو المقدم ثم يؤيدونه بالسمع. وهذا واضح في ما سيأتي إن شاء الله تعالى من هذا الشرح. المسألة الثانية هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المؤلف تسمية الله بأنه مريد ومتكلم، والمؤلف الأصفهاني أو الأصبهاني إنما استنبط هذا من الصفة، قال: لأن له إرادة فهو مريد، ولأن له كلاما فهو متكلم. فشيخ الإسلام قال: لا، هذان لم يردا على أنهما اسمان لله سبحانه وتعالى. ثم ربطها بقاعدة ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في، وهي قاعدة كيف تثبت لله الأسماء. فإثبات الأسماء لله لها عدة طرق، من ضمنها أن أسماء الله عز وجل حسنى، أي بالغة في الحسن، بالغة النهاية في حسنها. فهل من أسماء الله المتكلم؟ نقول عبد المتكلم ولا عبد المريد؟ نقول لا. الخطأ من أين جاء؟ من طريقة الاستنباط. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود قبلها، والعلم قبلها سطر. أحسن الله إليك. والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. إيه نعم، هذا جواب، لأنه قال ليش مثلا تقولون إنه العلم والقدرة، فنقول له علم وهو عليم، له قدرة وهو قدير، لاحظتم معي؟ وكذلك أيضا له رحمة وهو رحيم، فيقول إنها دالة على المدح، بخلاف مريد ومتكلم. مريد ومتكلم بمجردها ليس مدحا، من ثم قلنا هذا فيه اسم وذاك لم يرد فيه اسم. لكن لو سألنا سائل قال: أين استنبطتم؟ نقول: لا، عندنا استنباط الدليل. الأسماء لا بد من ثبوتها، وكل اسم ثبت يدل على صفة. لا، يعني أخوكم يقول: هل ممكن أن نقول أن العقل لا يقبل لأنه العقل أحيانا يعطل الصفة أو لا يقبل بعض الصفات؟ لا، هو الكلام على العقل الصحيح وليس العقل غير الصحيح، العقل الذي غلبه الهوى أو غلبته القواعد الفاسدة. لأن في عقول والعياذ بالله يزعم أنها عقول لكنها يقال عنها إنها فاسدة. لا، هو الكلام على العقل الصحيح، فنقول فعلا العقل الصحيح يدل على هذا. لكن نحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى دلائل العقول إلا بمقدار ما يطمئن فيه الإنسان ويتأيد. ولهذا لما نقول نحن دل على هذه الصفات الكتاب والسنة كفانا هذا. لكن لما نقول وأيضا العقل يدل عليها، فهو جانب من التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يدل على عظيم وكمال أسمائه وصفاته. هذا هو الاستدلال، فهو استدلال تأييد وليس استدلال استقلال كما يفعل المتكلمون والفلاسفة. وهذا كما نقول نحن مثلا الله حرم الزنا ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا. فقد يقول قائل يكفي الكتاب، فنقول تأييده بالسنة يقوي وتأييده بالإجماع يقوي وهكذا. فإذا كانت القاعدة سليمة بحيث يكون الاستنباط إنما هو لما ورد به الدليل ثم تؤيده بالأدلة الأخرى فلا بأس. الخطأ أن يخوض العقل فيما لا قدرة له عليه، هذا هو الخطأ، كما فعل الفلاسفة وغيرهم، فإنهم خاضوا في الغيبيات فانتهوا إلى الهرطقات. أما أتباع الأنبياء فإنهم أخذوا الغيبيات عن طريق الوحي، الوحي من الخبر، خبر الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فجاءت أخبار الأنبياء صحيحة. وهذا هو الفارق بين طريقة أتباع الأنبياء وبين طرائق الفلاسفة والمتكلمون للأسف بين بين، مرة مع أتباع الأنبياء ومرة مع الفلاسفة، فصاروا في قنطرة، هذه القنطرة هي التي أخلت بمناهجهم. نعم يا شيخ. وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل وإلى مذموم كالظلم والكذب، والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون الظلم دون والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم، جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. نعم أحسنت، هذا تعليل. يقول الكلام، ليش نقول أنه لم يرد أن من أسماء الله الكلام والمريد؟ قال لأن الكلام منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، والإرادة منها ما هي إرادة صحيحة حسنة ومنها ما هي إرادة سيئة، لاحظوا معي. فلذلك لم يكن من أسماء الله المتكلم والمريد، واستعيض عن هذا المعنى بما جاء من الأسماء متضمنا للكلام وللإرادة بأسماء حسنى لله سبحانه وتعالى كالحكيم والعليم والشهيد، لأنه الشهيد له فيه دلالة على الكلام وفيه دلالة أيضا على الإرادة ونحو ذلك. نعم يا شيخ. فإن الكلام نوعان، إنشاء وإخبار، والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب، والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب. والإنشاء نوعان، إنشاء تكوين وإنشاء تشريع، فإنه سبحانه له الخلق والأمر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق، وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات. وأما التشريع فيستلزم الكلام، وفي استلزامه الإرادة نزاع، والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم، نوعي الإرادة، لأن الإرادة في إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة، والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء. وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها كقوله وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد. وأما ما يوصف به الرب تعالى من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى. لاحظوا معي، دلت عليه أسماؤه الحسنى، يعني في أسماء حسنى تدل على صفات، تدل على صفات. ولهذا قلنا وهنكررها ونعيدها، الأسماء يشتق لله منها صفات، الصفات لا يلزم، لا يشتق لله من كل صفة اسم، لا يلزم، يعني هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. وقلنا حتى نزيل اللبس عن بعض من تكلم في هذه المسألة، إنه هذا فرق بينه وبين مسألة أخرى، وهي ما هو الأصل، هل الأصل هو المصدر أو الأصل هو الصفة أو الأصل هو الاسم. تبهتم معي؟ يعني هذا يجري عند البلاغيين، لما تقول ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، يقول لك يعني هل الأصل ضارب أو الأصل ضرب أو الأصل المصدر؟ يعني هذا فيه كما يقال نكتة بلاغية عندهم، ما هو الأصل الذي يشتق منه؟ هذا الأصل الاشتقاقي بعضهم يعبر عنه بالصفة ويقول الأصل الصفة، لاحظتم معي؟ يعني أي اسم يسمى به إنسان أو كذا يقول لك ترى أصله إيش؟ إذا لم يكن أعجميا لا علة لاسمه، الأصل فيه إيش؟ قال لك الأصل فيه الصفة. فبعضهم فهم من هذا الكلام الذي يقوله بعض البلاغيين أنه ينطبق على أسماء الله وصفاته، فيقول كل صفة لله يشتق له منها اسم لأن الأصل هو الصفة، وبعضهم قال الأصل هو المصدر. فنقول هذا باب، هذا باب. أما باب الثبوت بالنسبة لأسماء الله وصفاته فهو طريق آخر، لأنه لا بد من ثبوت الوحي، ولا نطبق عليه هذه القاعدة التي قالها أهل اللغة أو قالها أهل البلاغة، وقد تكون صحيحة فيما هو معروف من لغة العرب. انتبهتم لهذه المسألة؟ وأنا نبهت إليها وأنبه إليها كثيرا، لأنه بعضهم ربما فهم من كلام بعض العلماء وربما ابن القيم لما يقول إن الأصل هو الصفة، فقد يظن أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر أن الأصل الصفة، إذن يشتق من كل صفة اسم لله سبحانه وتعالى، ويقول هذا خلاف المتعارف عليه والذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. فمن عرف الفرق بين الحالتين فهمها. نعم، صحيح يا شيخ، أنه أن الله جل وعلا كان متصف بالأوصاف ثم عرف بنفسه بالأسماء. يعني وهذا لا دخل له في مسألة الثبوت، ليس لا دخل له في مسألة المسألة منفصلة. إيه ربما مثلا، ولذلك لما يقول أن الأصل الصفة، لأن الأصل قيام الصفة، قيام الصفة به، ما في هذا. أما التعريف فهذا لا دليل لنا عليه، أنه بعضهم لا دليل لنا عليه. العكس، لما جعل الاسم هو الأصل شق من كل اسم صفة. نعم، وهذا غير الراجح اللي انت ذكرته الآن الله يحفظ. أيوة، لكن بالنسبة لي لما تفصل يا شيخ يقال أن الأصل هو الصفة، يقال ولا ما يقال؟ لاحظوا معي، انظر إلى الموضع. إن كان النظر إليها من الناحية المعنى والبلاغة فنقول هذا قول بلاغي، منهم من يرجح المصدر ومنهم من يقال الصفة ومنهم من يرجح الاسم، منهم من يقول الأصل المصدر ومنهم. لكن بالنسبة لأسماء الله وصفاته فليس عندنا دليل مستقل عما بلغنا ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، يعني ليس عندنا إلا الوحي وما سبق من وحيه سبحانه وتعالى، ما هو إلا بالنسبة لنا ما جاء ثابتا. يعني أخبرنا الله عن قصة إبراهيم، عن قصة آدم، عن قصته مع الملائكة، عن قصته مع إبليس عليه لعنة الله، ما في هذا؟ وكذلك أيضا جاءنا الخبر أنه أنزل كتبا، صحف إبراهيم وموسى وأيضا لكن هذه الآن بالنسبة لنا محرفة. فالقرآن الكريم بما أخبر به هو المصدر الموثوق به بالنسبة لنا، وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة التي ذكرتها وهي هل الأول هو هذا أو هذا، هل إخبار الله عز وجل، نقول هذا أمر يحتاج إلى دليل مستقل، وليس عندنا دليل على أنه الله أخبرنا بصفاته أولا ثم أو بلغنا عن صفاته أولا ثم أخبرنا عن أسمائه بناء على أنه الاسم يأتي بعد الصفة. وأنا أقول لا داعي للدخول في هذا التفصيل. نعم، تفضل. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد بإرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة. وأنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره، وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء، واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدا أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم إنه بدا من بعض المخلوقات، وإنه سبحانه لم يقم به كلام. ولم يرد السلف أن كلامه فارق ذاته، فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف، بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه. ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله بائن منه، خلقه في بعض الأجسام. وهذه مسألة معروفة لا نطيل فيها، وهي مذهب الجهمية والمعتزلة أن كلام الله مخلوق، خلقه في غيره كغيره من المخلوقات، فخلطوا بين المخلوق الحادث البائن المنفصل وبين ما يقوم بالله عز وجل من الصفات. فصفات الله كلها من الرحمة والعلم والقدرة والكلام والإرادة كلها قائمة به، والله وصفاته واحد لا شريك له، وليس كما يزعم أن الصفة غير الموصوف. الآن المخلوقين لا يمكن أن تفصل صفته عنه، ما من موجود، يعني هذا الكرتون من المناديل لا يمكن أن تفصل صفته عنه. المخلوق نحن وأنا وأنت لا تنفصل، كل موجود لا يمكن أن تنفصل صفته عنه. فكذلك أيضا ولله عز وجل المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى هو واحد في أسمائه وصفاته. وسيأتينا مناقشة دعوة التركيب من الذات والصفات، هذا كله تركيب وهمي لبسوا فيه على الناس، وسيأتي تفصيله وبيانه. فلذلك نحن نقول صفات الله قائمة به، رحمته، علمه، كلامه، إرادته قائمة به لا تنفصل عنه. فإن قال قائل ولكن القرآن بين أيدينا، نقول نعم، هذا القرآن هو كلام الله، لأن من خواص الكلام أنه يسمع ويكتب ويحفظ ويتلى، ولا يخرجه هذا عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوهم الذي دخل على بعض المعتزلة وغيرهم، ظنوا أن القرآن الذي بين أيدينا مثل السماء ومثل الكرسي ومثل الجبال وغيرها، فيقول لا لا، الكلام إنما هو صفة لمن قام به الكلام، من خواصه أنه يسمع، مثل الإرادة هي صفة لمن قامت به الإرادة، لكن من خواصها أنه قد يكون لها مراد، هذا المراد إيجاد مخلوق أو إماتة أو إعدامة أو نحو ذلك. فكما أن الله سبحانه وتعالى مثلا أراد خلق السماوات، فلا تكون السماوات هي إرادة الله عز وجل. ولهذا لما وقع التخليط في هذه المسألة تجد الإشكال الذي وقع في كلام الله، وسيأتي بيان. الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا ردا على المعتزلة نقول كلام الله قائم به، لا يسمع منه، لا ينفصل عنه، ليس بمشيئته وإرادته، فجعلوا كلامه كحياته، وهذا باطل. والمعتزلة في مقابل ذلك جعلوه مخلوقا منفصلا عنه. فشيخ الإسلام ينقض هذه المسألة، وهذا معنى قول السلف رحمه الله تعالى منه بدأ، أي أن الله هو الذي تكلم به فهو كلام الله. طيب وبعدين إذا سمع يسمع كلام الله، إذا نقل ينقل كلام الله، إذا كتب يكتب كلام الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مناظراته للأشعرية لما تكلم عن هذه المسألة ضرب لهم مثلا، وقال لهم في مناظرة الواسطية: فقلت لهم إن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. هذا قاله لأئمة الأشعرية في أثناء المناظرة، قال فأعجبهم كلامي. الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. ومن ثم ضرب مثلا بمعلقة امرئ القيس. معلقة امرئ القيس كتبت في داخل الكعبة وعلقت، ثم تناقلها الرواة وحفظوها ودونوها وشرحوها وإلى آخره. ما أحد يأتي بهذه القصيدة ويلقيها ويقول إن هذا الذي ألقاها هي معلقته، وإنما الكل يقول هي معلقة امرئ القيس لأنه هو الذي نظمها. طيب وما بعد ذلك؟ كله وما بعد ذلك هو نقل وحفظ وكتابة وشرح لمعلقة من امرئ القيس. ولله المثل الأعلى، هذا القرآن هو كلام الله، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل، ثم سمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سمعه الصحابة، ثم تلقاه الأئمة بأسانيد متواترة صحيحة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كله لا يخرج هذا القرآن عن أن يكون كلام الله، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمعه الصحابي، هذا حديث رسول الله، قاله رسول الله، الصحابي نقله، الصحابي كتبه، الإمام وثقه، حكى إسناده، فلان شرحه، لا يخرج عن كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. طيب هذا يعني هو المشهور في معنى قولهم إليه يعود، وأن هذا سيكون في آخر الزمان، وقد جاءت أدلته كما ذكر أن القرآن يسرى به من الصدور والأوراق والكتب والتفاسير وكتب العلم وغير ذلك، يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. وهناك قول آخر ذكره بعض العلماء في معنى وإليه يعود، أن المقصود يعود إلى الله، أي أنه يعود إليه وصفا، أي أنه صفة من صفاته، معنى منه بدأ أي تكلم به، وإليه يعود أي أنه صفة قائمة به، والأول أشهر. نعم. وقد قال تعالى عن المخلوق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره. وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين، كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن، وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من نعم من إل نعم إن نعم هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من رب. وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن اغفر له، فالتفت إليه ابن عباس فقال ما القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. وهذا الكلام معروف عن ابن عباس. نعم، وهذا فيه إشارة إلى المسألة المعروفة بين أيدينا، وهي أنه ما جاء في بعض الروايات أو الألفاظ مثل ما تقرب العبد إلى ربه أفضل مما خرج منه، هذا لا يفهم منه كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القرآن مخلوق منفصل كما تقول المعتزلة. وكذلك أيضا قول ابن عباس هذا فيه إشارة إلى يعني أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا حذرين من كل ما قد يتوهم أو يفهم منه أن هذا القرآن مخلوق. فلما قال رجل رب القرآن نهاه، لأن كلمة رب كأنها تفيد أن هناك مربوب مخلوق، أما القرآن فهو كلام الله صفته ليس مخلوقا. نعم يا شيخ. وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، كما استفاضت الآثار عنهم بذلك، كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة، لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن، ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره، كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال أبو بكر الأعين: سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود، ذكره الخلال في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد. وما جاءت به الآثار من قول خباب بن الأرت: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، وروي ذلك مرفوعا ونحو ذلك، أولى ألا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن، ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره. وهذا صحيح، يعني لما يقول خرج منه يعني تكلم به، وهذا بحسب سياق الكلام، بحسب سياق الكلام. فإذا قلت فلان خرج منه هذا الكلام فهو كلامه ينسب إليه، وإذا كنت في سياق آخر هذا الولد خرج من هذا الرجل أو من هذه المرة فهم منه الولادة، فلكل منهما سياقه، والكلام إنما يقوم بالمتكلم، فليس في هذا حجة لمن قال إن القرآن مخلوق. نعم. وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامه مخلوق من وجوه كثيرة، مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك صفة نعم خبر نعم لكان صفة لذلك المحل، ولاشتق لذلك المحل منه اسم، كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وكما في الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة، فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره، واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره، وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره. نعم، وهذا معروف، كما يعني هو يعني الإنسان إذا قامت به صفة علم اشتق له منها اسم ويصح هذا الاشتقاق، فعلم فلان مختص به وليس لغيره، وكذلك أيضا سمعه، الله عز وجل يقول فجعلناه سميعا، الإنسان سميع بصير، لكن لكل واحد منهم منا سمع وبصر، فهو سميع وبصير. فيعني لو كان كما تقول الجهمية إنه القرآن مخلوق لاشتق، لكان كل واحد يعني يتكلم أو يتلو آية تنسب إليه هذه الآية، ولا أحد يقول إنها تنسب، لا أحد يقول إنها تنسب إليه كما ينسب إليه سمعه وبصره ونحو ذلك. وهذا واضح جدا، لأنه لو كان مخلوقا لنسب إلى ذلك المحل. يعني مثلا لما يقول المعتزلة ويحتجون بقصة موسى لما كلمه الله من الشجرة، أنه كان المتكلم يقول هي الشجرة، فتصبح الشجرة هي التي تتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، فينسب إليه هذا الوصف ولا أحد يقولها. فهناك فرق بين ما كان مخلوقا وما كان صفة، فلو كان القرآن مخلوقا لكان صفة لذلك المخلوق الذي تكلم به أو نحو ذلك، ولا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول إنه هذا الورق هو كلام الله، يعني هذا الورق هو صفة الله القائمة به، وهكذا. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك. نعم، حتى الخالق تقوم بالله صفة الخلق، والعادل يقوم بالله صفة العدل، هذا عند السلف، أن الله سبحانه خلق السماوات فتقوم به صفة الخلق وهي مختصة به، لا كما يقول إن صفة الخلق تكون في المخلوق المنفصل. أنتم معي ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفة فتقوم به، فإذا كانت هذه الصفة تقتضي موجودا منفصلا فإن هذا لا يمنع من قيام الصفة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا خلق السماوات والأرض، عندنا خالق وهو الله، وعندنا مخلوق منفصل موجود حادث وهو السماوات، وعندنا شيء ثالث ما هو؟ صفة الخلق، صفة قائمة بالله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، وهي صفة الخلق مثل صفة الكلام. نعم يا شيخ. وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض، ولهذا نقض ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم، وبسط هذا له موضع آخر. نعم، من لم يطرد ذلك مثل بعض المعتزلة وغيرهم، يعني بعض الأشعرية وغيرهم، يقول الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق، يعني لا تقوم بالله صفة الخلق، وإنما الخلق هو عين المخلوق، هو عين المخلوق. لاحظتم معي؟ فهل يشتق له منها اسم؟ لاحظوا معي. منهم من يقول، لاحظوا معي، إذا وصف الله بصفات الأفعال فإن المقصود بها إيش؟ المفعولات المخلوقة المباينة لله سبحانه وتعالى. ماشي هذا ولا لا؟ انتبهوا معي لهذه المسألة وربما يأتي بيانها. هل الخلق هو المخلوق؟ هل الخلق الصفة هو المخلوق ولا غيره؟ الجواب القول صغيره، كما قلنا لكم من قبل، الله خالق وتقوم به صفة الخلق وفيه مخلوق منفصل. عند كثير من المتكلمين الخلق هو المخلوق، وهذا خالف فيه بدائها العقول. عندهم الخلق عين المخلوق، ماشي هذا؟ فماذا صنع هؤلاء؟ انتبهوا معي، اشتقوا له من المخلوق اسم فصاروا متناقضين. أنت تمنع الصفة وتشتق الاسم، شوف التناقض، تمنع الصفة أن تقوم بالله ثم تشتق له من المخلوق المنفصل اسم، هذا وجه التناقض، أظن واضح. نعم يا شيخ. والمقصود الصفة، يعني عندهم يثبتون الخالق، طبعا المتكلم يثبتون ويثبتون أنه مخلوق، لكن هم يقولون الخلق هو المخلوق، ولهذا عندهم صفات الأفعال التي يثبتونها لأنهم يخافون من حلول الحوادث كما سيأتي. يقولون صفات الأفعال الفعل هو المفعول، الفعل هو المفعول، فالخلق هو المخلوق، يعني الصفة لا تكون بالله صفة، وإنما هذه الصفة نثبتها لله، لكن ما تفسيرها؟ قالك هي عين المخلوق. فقيل هذا لا يعقل، هل يعقل أن يقال خلق السماوات ولا تقوم به صفة الخلق؟ هذا لا يعقل. أنتم معي ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، لا تقوم به صفة الاستواء، وهكذا بقية صفات الفعل، فأين تناقضهم؟ نفوا الصفة لكن اشتقوا لله منها اسم وهو الخالق، فلذلك يقولون الخالق دون أن تقوم به صفة الخلق. طيب ما هي صفة الخلق؟ قال الخلق هو عين المخلوق المنفصل. فقيل والله هذا لا يقبله عقل، كيف نقول خلق السماوات ولا تقوم بها صفة ولهذا المشهور عند الأشاعرة نفي الصفات الفعلية خوفا من حلول الحوادث. ماشي. ثم هم في كتبهم العقدية يذكرون لله 20 صفة فعل، يعني بعد ما يذكرون 7 صفات ويتأولون الباقي يقولون وله صفات فعلية، يذكرون منها 20: الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. فهل معنى هذا أنهم يثبتون ما يسمى بحلول الحوادث؟ نقول هم يقولون هذه الصفات الفعلية نقصد بها إيش؟ المفعول. فإذا قلنا تقوم بالله صفة الرزق، لا تقوم بالله صفة، وإن المقصود بها الرزق هو إيش؟ المرزوق اللي هو إيش؟ الرزق نفسه. وكذا الإحياء، لا تقوم بالله الصفة، وإنما المقصود به هذا الحي الموجود. وكذا الإماتة، هذا الميت. وهذا لا شك أنه تنقيص لرب العالمين سبحانه وتعالى. والسبب الذي دفعهم إليه خوفا من أن تقوم بالله صفة الفعل فيلزم ما يسمونه بحلول الحوادث. هذه هي شبهتهم، وعندهم أن الصفات الفعلية هي حلول الحوادث. أهل السنة والجماعة قالوا تسميتكم لهذا بحلول الحوادث تسمية كلامية لا قيمة لها ولا تأثير لها في الإيمان بالحق. فنحن نثبت لله الأسماء والصفات، ونثبت لله صفات الأفعال ولو سميت بحلول حوادث. نعم يا شيخ. وين؟ المعتزلة والأشاعرة كلاهم يتفقان على هذا. إنما الذي يخالفهم الماتريدية لما جاءوا لصفة التكوين وهي صفة ثامنة، لأن الماتريدية أشعرية يثبتون 7 صفات وأضافوا إليها صفة ثامنة اسمها التكوين، وقالوا في صفة التكوين إنه التكوين غير المكون والخلق غير المخلوق. في الماتريدية في هذه المسألة وافقوا أهل السنة والأشاعرة، وافقوا أهل السنة بأن الخلق غير المخلوق. إيش معنى غير؟ يعني الخلق صفة قائمة بالله عز وجل، والمخلوق شيء آخر منفصل عن الله سبحانه وتعالى. الأشعرية والماتريدية يقولون الخلق هو المعتزلة، المعتزلة والأشعرية يقولون الخلق هو المخلوق. ولهذا لما إن المعتزلة أثبتت لله الأسماء وكذا الأشاعرة أثبتوا لله الأسماء، ذكروا من أسمائه الخالق، فقيل لهم تشتقون من المخلوق المنفصل اسما ولا تثبتون لله صفة تقوم به. هذا هو عين التناقض الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في هذين السطرين. نعم يا شيخ. والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهما، حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير، ولم تأتي باسم المريد والمتكلم بما يدل على مطلق الإرادة والكلام، وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود والإرادة المحمودة، لا باسم يشترك فيه المحمود والمدموم، وأن الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى ويوصف به، ليس ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية والمعتزلة. والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقا في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به، وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلاما له. وقد قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وقد سبح الحصى بيديه حتى سمع تسبيحه وأمثال ذلك كثيرة. والله هو الذي أنطق هذه الأجسام، فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات، وهذا ظاهر الفساد. نعم صدق، هذا ظاهر الفساد، لأنك تخلط بين الأمور. لما تقول القرآن مخلوق أو تقول كلام الله كان من الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت، وهذا يقوله المعتزلة أنه من الشجرة، يعني الشجرة هي التي تكلمت. ليه؟ لأن كلام الله مخلوق، وموسى سمع كلام الله المخلوق، فيقتضي هذا أن كل كلام خلقه الله في أي شيء هو كلام الله، تعالى الله عن ذلك، حتى كلام المخلوقين. وأظن أن ملاحدة الصوفية كما في درسنا في مجموع الفتاوى، أن ملاحدة الصوفية انطلقوا من هذا، أنه ما دام الله خالق كل شيء إذن كل كلام في الوجود كلامه، حتى ولو كان كفرا أو فحشا فهو كلام الله، لأن الله هو الذي خلق. فهل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا عاقل أن الذي إذا تكلمت الجلود وشهدت على أصحابها أنها كلامها هو كلام الله، وأن كل متكلم كلام الله لأن الله خلقه؟ هذا يبين بطلان مذهب المعتزلة، وأنه قول فاسد جدا لا يقبله عقل، وأن لوازمه ظاهرة البطلان. نعم. وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم، فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم، ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم، ضحى به. ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم النحر، وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا، ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة، وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. هذا إشارة إلى تطور المذهب الخطير بين الجهمية والمعتزلة، وأن الغلاة من الجهمية الأوائل، أن الغلاة من الجهمية الأوائل كانوا منكرين للصفة من أساسها، وكانوا يصرحون بذلك. وهذا أيضا شبيه بغلاة القدرية الذين أنكروا علم الله. إذن غلاة القدرية وغلاة الجهمية أنكروا علم الله، وأنكروا كلام الله، أن الله لم يكلم ولا يتكلم، وأنكروا أيضا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. فلما كان هذا الإنكار إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة منصوص عليه، هذا الإنكار كفر. تبعتم معي؟ يعني في فرق بين التأويل وهو الذي انتقلوا إليه، وبين الإنكار. مثل من ينكر علم الله أو ينكر أن الله يتكلم، البتة معنى القرآن كلام الله، معنى القرآن فيه نص على كلام الله، فهذا والعياذ بالله زندقة. فمن ثم السلف رحمهم الله تعالى كفروا هؤلاء وتبرؤوا منهم وحكموا بقتلهم، كما في قصة خالد بن عبد الله القسري أمير العراق لما ضحى بالجعل ابن درهم، لأن هذا نسميه تكذيب لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلما اشتد نكير السلف على المنكرين لعلم الله، وعلى المنكرين لكلام الله كله، وعلى المنكرين أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، انتقلوا إلى التأويل، فبدأوا يقولون مجاز، نثبته مجازا، يعني تلبيس وتدليس. ثم بعد ذلك جاءت فكرة المعتزلة الشهيرة التي كان على إثرها محنة القول بخلق القرآن، وهي القول بأن القرآن كلام الله لكن مخلوق. أثبتوا أنه كلام الله لكن يقولون هو مخلوق، فانتقلوا إلى هذه البدعة الشنيعة. فهذا تطور، ومعلوم أن الأفكار تتطور أحيانا من علو إلى سفل وأحيانا من سفل إلى علو. تتطور كما هنا من علو إلى سفل، يعني من أقوال والعياذ بالله غارقة في الزندقة، إلى لما يرون ردة الفعل يبدأ الكلام التلبيسي التدليسي. وأحيانا وهو الكثير تبدأ البدعة صغيرة ثم تنتهي كبيرة، تبدأ بشيء من البدعة لكن والعياذ بالله قد تنتهي بصاحبها إلى الزندقة. من الأمثلة المعاصرة لهذا الأسلوب التطور العلماني في بلادنا وبلاد المسلمين، التطور الخطاب العلماني. في فترة من الفترات قبل 40 سنة و50 سنة كان الخطاب العلماني صريحا يكره الدين، يرفض تدخل الدين في الحياة، وكان ربان الحداثة يريد أن يقتلع التراث من الأمة، يعني يرى أن القرآن السنة الصلاة العبادات وغيرها هذه كلها ظلامية يجب اقتلاعها والثورة عليها. وكان الخطاب العلماني في بعض أحواله يقدم علمانيته بهذه الصورة، الإلحاد يعني العلمانية هي ضد الدين من جميع الوجوه. فلما إن العالم الإسلامي وأئمة المسلمين والمثقفين والمفكرين كلهم صاحوا بهم ونقضوا هذا المذهب وكفروا القول بالعلمانية وإلى آخره، رأينا في السنوات الأخيرة تطور الخطاب بخبث ومكر. كيف؟ قالك لا، نحن لا نصادم النصوص، إنما نبحث عن تأويلها. فجاءت مدرسة التفسير والتأويل للنصوص، وهذا لا شك أنه مكر كبار، لأن ذلك الإنسان الصريح مثل الملحد الصريح يتكلم بكلام صريح فالأمة تعلم أنه زنديق وأنه خارج من الملة. لكن لما يأتي ويقول لك لا لا أنا أؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أحترم القرآن وأحترم الرسول، أنا كل هذه المسلمات لا أقول فيها شيئا، لكن أقول أنه في عدة تفاسير لهذه النصوص، أنا أرفض تفسيركم أيها التقليديون أو أيها السلفيون للنصوص، لابد نفسرها تفسيرا جديدا. هذا التفسير هو ما يسمى بالقراءة الجديدة أو القراءة التأويلية للنصوص، وهذه للأسف الشديد هي التي فتنت بعض شبابنا وتأثروا بها، ولا شك أنها مدرسة تأويلية تحريفية تقوم قواعدها على أسس فلسفية إلحادية باطنية رافضية صوفية غالية، وأيضا على أسس عقلانية تقدم العقل على النقل، ولا نفصل في هذه المسألة، لكن يكفينا الإشارة إليها في تطور مثل هذا المذهب. نكتفي بهذا في درسنا هذا، ونستأنف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم يعني قد يكون عندي سفر، يعني إلى الآن ما تحدد، لكن أنا أود لإخواني لو يعني اللي ذاي يعني لأنه إن كان سفري يوم الأثنين فأنا إن شاء الله تعالى سنلقي الدرس يوم الأحد، أخشى أن يصير السفر الأحد، إلى الآن ما تأكد عندي، لكن الأصل أن فيه درسا، وأنا أحب الإخوان يأخذون جوالات بعض الإخوان بحيث أنه يكون فيها تنبيه، بحيث أيضا لا نشغلكم بالمجيء إذا لم يكن هناك درس، لكن عند السكوت فالأصل إن شاء الله تعالى أننا نلتقي الأسبوع القادم، أما الذي بعد فهو إجازة سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.